إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى ووصلنا في الفصل الأول من الباب الثالث إلى قوله: وأما الألفاظ، طبعا الذي يتحدث فيه عن معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، أخذنا العبارات الشائعة والمشتركة بين والخاصة ببعض الأئمة. ثم قال: وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود، هذه أيضا تحتاج إلى ضبط خاص من طالب الحديث لأنها قد يخفى معناه. والشيخ ذكر هنا أنه قال: انظر جملة من هذه الألفاظ في كتاب شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال للدكتور سعدي الهاشم، فقد اعتمدت عليه في هذا المبحث والمبحث التالي له. يعني هذا كتاب متخصص في هذا الباب، طيب فهو اعتمد عليه. قال: فمنها الميزان. أولا الميزان كناية عن قوة الحفظ والضبط، كأنه يعني ميزان يوزن به حفظ غيره أو ضبط غيره أو يعني صحة رواية غيره. قال الثوري: أو أنه مثلا الميزان دقيق يعني جدا لا يختل إلا إذا كان في إشكال فيقول لك هذا ميزان. قال الثوري: حدثني الميزان عبد الله بن أبي سليمان، وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان. وإن كان يعني بعض الأئمة يعني سيء الرأي، إن كان بعض الأئمة سيء الرأي فيه لبعض الأحاديث التي يرون أنه أخطأ فيها، وبعضهم يقولون ما أخطأ، مثل حديث لو حديث مشهور في الشفعة. طيب، ثانيا سداد من عيش. قال الجوهري: وأما قولهم فيه سداد من عوز وأصبت به سدادا من عيش، أي ما تسد به الخلة، فإطلاق هذا اللفظ على الراوي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق، يعني كأنه يقول يمشي يعني. ثالثا كان فسلا بفتح السين بفتح الفاء وسكون السين. الفسل في اللغة الرذل النذل أو الرذل النذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد، يعني كأنه دنيء يعني، فهذا معناه أنه تجريح. رابعا ليس من جمال المحامل. جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد، طبعا هو علق في الحاشية قال: جمع محمل بكسر الميم الأولى وسكون الحاء وفتح الميم الثانية. قال ابن سيدة: المحمل شقان على البعير يحمل فيهما العديلان، كأنه يعني يوضع شخصان كما سيأتي، شخص على اليمين وشخص على الشمال يتعادلان على البعير فيستطيع حملهما جميعا، معناه أنه جمل قوي. ولعل هذا أصل كلمة عديل التي عندنا نحن إذا تزوجنا، معروف أنه عندنا إذا تزوج الرجلان امرأتين أختين فيقال فلان عديل فلان، كأنه يعني يعادله ويوازنه لأنه ما تزوجا بأختين. قال: فوصف الرجل بأن فوصف الرجل بأنه جمل محامل، نعم هو قال جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة. فوصف الرجل بأنه جمل محامل كناية عن القوة، وقولهم ليس من جمال المحامل كناية عن الضعف لكنه ضعف يسير، كأنه يقول يعني ليس من الفحول الذين يعتمد عليهم. ولذلك ذكرها السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح، يعني كأنها أول مرتبة أخف مرتبة من مراتب التجريح، لأنك أنت لما تقول مثلا فلان ليس من الفحول معناه أنه جيد يعني في الجملة أو يعني له نصيب من لكن ليس بذاك القوة المطلوبة، ليس بتلك القوة المطلوبة مثلا. خامسا لا يكتب عنه إلا زحفا. طبعا هذا المبحث يعني يقع فيه أشياء لطيفة ومضحكة، فيقول إيش فلان لا يكتب عنه إلا زحفا، ما معنى؟ قال أي من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفا، يعني كأنه يقول إلا لضرورة، يعني ليس من الذين يعني حديثهم يقيد وأنت مغتبط به. مود بالتخفيف، عندنا مود ومؤد، الهمزة هنا مهمة، فيقول مود بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان إذا هلك. معروف أن أودى معناه هلك، فمود اسم فاعل من أودى، مثل أعلى فهو معلن، كذلك أودى فهو مود معناه هالك، معناه أنه تجريح شديد. أما قوله مؤد التشديد مع الهمزة أي حسن الأداء، مؤد للحديث يعني كأنه يؤديه على وجهه طيب يعني. طيب العبارة السابعة قال هو على يدي عدل، كناية أو كناية عن الهالك، فهو تضعيف شديد. طيب من أين جاءت هذه العبارة الغريبة؟ قال وأصل ذلك مثل عند العرب، حيث كان أحد التبابعة أي ملوك اليمن، يقال للواحد منهم تبع، إذا أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه عدل من بني سعد العشيرة، ولعل بني سعد العشيرة من مذحج، هي قبيلة معروفة، سعد العشيرة هذه من قبائل اليمن الكبيرة التي انبثق يعني المهمة. فقال فمن وضع على يديه فقد تحقق هلاكه، يعني كأنه يحيله إلى من يقتله، يعني معناه أنه على وشك أن يقتل، فهذه عبارة كناية عن الهلاك. هذا مثل المصريون عندهم إلى الآن يقولون العشماوي، هذا الظاهر أنه كان يعني شناقا مشهورا قديما، لأنهم يعدمون بطريقة الشنق في العصور المتأخرة، فيقولون إيش عشماوي، حتى ما في عشماوي يعني شخص اسمه عشماوي الآن، لكن خلاص هذه الكناية صارت عن الخناق وعن كذا، فيقولون راح العشماوي أو كذا معناها خلاص. فهنا أيضا نفس الفكرة العامة للموضوع. طبعا هذه العبارة أشكلت على بعض العلماء الكبار، حتى العراقي على تحريره ذكر هنا في الحاشية، قال اعتبر العراقي هذه الجملة توثيقا للراوي، لأنه أصلا ضبطها ضبطا غير يعني دقيق. لماذا؟ قال فقد ذكر السخاوي عن شيخ ابن حجر، طبعا ابن حجر تلميذ العراق، أن العراقي كان ينطق بها هكذا بكسر الدال الأولى بحيث تكون اللفظة للواحد وبرفع اللام وتنوينها، يعني يقول هكذا هو على يدي عدل. فطبعا لما قرأ هكذا، وهذا يبين أن التصحيف قد يجعل الإنسان، وهذا شيء عائل لأن هذه العبارة أصلا غريبة ونادرة، فاشتبهت عليه، فكان يقول هو على يدي عدل، يعني كأنه يقول في رأي عدل. لكن انظر إلى تحرير الحافظ بن حجر، سبحان الله يعني عجيب دائما في التحرير، يعني جل من لا يسهو، لكن يعني فحل في هذا الباب. قال وقد استشكل الحافظ ابن حجر كونها للتوثيق لقول أبي حاتم في ترجمة جبارة ابن المغلس، وهذا راوي مشهور بالضعف متروك، وهو الذي روى من طريقه ابن ماجة ثلاثياته، ولهذا إذا قيل لك هل ابن ماجة له ثلاثيات نقول نعم، لكنها من طريق هذا الراوي الضعيف جدا، ولهذا لا يعبأ بها، لا يفرح بها كثيرا، ضعيف يعني هو ضعيف. قال في ترجمة جبارة المغلس ضعيف الحديث، وقوله لما سأله يعني هو، لاحظ أبو حاتم قال عن جبارة إنه ضعيف الحديث، وأيضا قال لما سأله ابنه عنه، وقوله لما سأله ابنه عنه هو على يدي عدل. كيف يكون توثيق وهو يقول عنه ضعيف الحديث؟ وأصلا جبارة هذا مشهور بالضعف، معروف بالضعف يعني عند كل العلماء، فلا يمكن أن يقول عنه أبو حاتم المتشدد في التوثيق، لا يمكن أن يقول هو على يدي عدل أصلا. فجعل هذا الحافظ ابن حجر يرتاب في كونها عبارة توثيق، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينقل كل، حتى لو كان شيخه محررا وكذا، لا يبحث، وما زالت دائرة البحث يعني مفتوح. حدثنا شيخنا الوليد عن شيخ الألباني أنه كان يقول العلم لا يقبل الجمود، يعني دائما في البحث ودائما في النظر. فقد استعمل هذه العبارة يعني بالإسناد، خذوه، فقد استعمل هذه العبارة في حق راو ضعفه، ثم تحقق ابن حجر من كونها للجرح الشديد بعد وقوفه على أصل العبارة عند العرب. كان شيخنا الشيخ صالح الكالي كان يذكر لي هذه القصة يعني دائما، أنه وقف أظن عليها في كتب الأمثال أو كذا، وهذا يبين أن سبحان الله قد تجد العلم في غير مظنته. شوف شيء في كتب الأمثال يحل لك إشكالا في كتب الجرح والتعديل. ولهذا دائما التفنن، معروف الحافظ ابن حجر بتفننه في العلوم، وإن كان كتابته كلها وجلها في الحديث، لكن تفننه ظاهر، وكان يعني من كبار أو كبير قضاة مصر، يدل على يعني، وكان أصلا هو أول ما بدأ كان مشهورا بالشعر، كان شاعرا، وثم ترك واتجه إلى الحديث، هذا يدل على يعني مكنة له في العربية. قال ثامنا يرزف، طبعا قال انظر الجرح والتعديل وفتح المويه، ثامنا يزرف في الحديث، قال ابن أبي حاتم يعني يكذب، تاسعا يثبج الحديث كناية عن الوضع، كما نقول نحن عندنا مثلا يؤلف من عنده أو كذا، عاشرا حاطب ليل كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثرة من عدم الإتقان، وهذه العبارة معروفة عندنا إلى الآن، قال فلان هذا حاطب ليل، حاطب ليل، لماذا حاطب الليل؟ لأن الذي هم العرب يقولون الذي يحطب بالليل قد لا ينتبه، فيأخذ مثلا حتى ثعبانا وهو يظنه حطبا فيضعه في كيسه، فلهذا يقال عن من لا يميز بين النافع والضار حاطب ليل، يعني يضم كل الأشياء، ليس مثل حاطب النهار، حاطب النهار ينظر ويختار، أما حاطب الليل فتلتبس عليه الأفراد يعني تتداخل. ثانيا الحركات، هذا كل ما سبق في الألفاظ، الآن سنأخذ بعض العلامات التي هي حركات، هو ذكر تقريبا كلها ذكرها في الجرح، مما يحضرني في التعديل مثلا وإن كان ليس في حق شخص معين، لكن أنه قال الإمام أحمد، وهذه يستدلون بها على هذه العلامة الآن، وهو أنه قال إذا كنا في معنى الكلام، أنه قال إذا كنا في الجرح في الفضائل وكذا يعني تساهلنا، أما إذا أردنا الأحكام أو الحلال حرام أردنا رجالا هكذا، وقبض أصابعه كلها وأقام إبهاميه، وبعض الناس يستدل بهذا على أن هذه العلامة التي هي اليد الواحدة التي إصبعها قائم إبهامها قائم علامة على الجودة، يقول هذه علامة أصلا معروفة عند الأئمة وكذا، وليست علامة غربية، وأنا في نفسي من هذا الاستدلال شيء يعني، لأنني أخشى أن يكون الإمام أحمد يقصد أن أقصد أنه قبض أصابعه يعني علامة على القوة فقط، ولم يقصد أن هكذا اليد الواحدة يعني أنها جيد أو أن هذه العلامة معناها جيد، لكن هكذا كان بعض مشايخنا يقول يعني، يقول هذه العلامة عندها أصل عند الأئمة، استحتاج إلى مزيد بحث. هل عندكم فيها شيء تفيدوننا به؟ استفدتم من مشايخ شيء؟ أردنا رجالا هكذا أي قليلون يعني عددهم قليل يعني عدد أصابع اليد الواحدة، لا هو باليدين، لكن وليس هذه الذي أذكر أنه أقام إبهاميه جميعا في اليدين، وهذا مما يجعلني أقول أنه يبدو لي أنها مختلفة عن علامة اليد الواحدة التي هي هكذا. على كل حال إذا سمعتم شيء أو وجدتم شيء إن شاء الله تفيدونا فيها. طيب قال هذا يعني كأنه، وهذا يدل على تفرقتهم بين أحاديث الحلال والحرام وغيرها، خلافا لما شاع عند المعاصرين الآن الذين يقولون ما في فرق بين أحاديث الفضائل وغيرها، وسيأتي هذا في كلام ابن أبي حاتم صريحا، وقد عقد ابن أبي حاتم في بداية كتاب الجرح والتعديل بابا كاملا في هذا، وذكر أقوال الأئمة فيه. قد ذكرنا من قبل أنني لا أعرف أحدا من المتقدمين يقول الفضائل كغيرها إلا الإمام مسلم فقط، ظاهر كلامي في مقدمتي هذا. أما حتى البخاري فقد ألف الأدب المفرد ولا يخفى عليه ما فيه من ضعف، وكلهم يعني كثير منهم ألفوا كتاب الزهد وهو مملوء بالأشياء الضعيفة، فلماذا على طريقة المعاصرين الآن يقولون مثلا لماذا تضلون الناس بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة فيها غنية، وهذا ظاهر كلام الإمام مسلم، لكنهم ينكرون المشكلة، لا يعني يعدون كأن هذا منكر لا يمكن أن يقبل، وهذا في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، سبحان الله وقع في نفس الاستدلال بهذا في رسالة العالمية، ثم وجدت الشيخ الإسلام نص عليه ولله الحمد، الحمد لله استدل بنفس هذا الحديث على هذا، يقول هي أصلا أمور ثابتة، أصل الأمور ثابتة، لأن فإن كان حقا ازداد نشاطا وإن لم يكن هو أصل الأمر ثابت، فإذا وجد مثلا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين، بر الوالدين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إن كان ازداد نشاطا لأجله، إن كان صحيحا، لأن الحديث الضعيف عند المحدثين ليس معناه أنه مقطوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، لكن لم يثبت عندنا. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، هذا هو. فبالتالي لا يرون بأسا في الاستئناس بهذا، مع أن حديث بني إسرائيل قد يذكر فيها قصص أنبياء كثر، داود فعل كذا وموسى فعل كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أيضا هذا يتحرج منه كثير من الإخوة الذين الآن، فلا تكن كما يقولون ملكين أكثر من الملك، يعني أنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحرص منك على الدين والصحابة والسلف، فلا تكن أنت تتشدد بزعمك لتحافظ على الدين أكثر من أهله الأصليين، يعني الذين أنت بالنسبة لهم متطفل. فبالتالي كن سلفيا على الجادة ودع رأيك لرأيهم، أما أن تتأثر ببعض الظاهريات من هنا وهناك تحت ستار أنها سلفية فهذا غلط. السلفية الحقيقية التي كان عليها السلف والأئمة المتقدمون. وكم روى الصحابة من الإسرائيليات؟ لا يحصى. طيب، وأما التابعون فذلك البحر الخضم. ثانيا الحركات، عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة. طبعا في شروط لمسألة الحديث الضعيف وقد ذكرها العلماء، وليس هذا موضع تفصيله. لا يشتد ضعف ولا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أصل المعنى ثابتا مثلا ولا يعتمد عليه في تأصيل شيء ليس له أصل، لغير ذلك. طيب، وإن كان قد يفرق بين مسألة الرواية الإسناد وبين نشره بين الناس لغير ذلك، بعض الناس يعني هم لهم وجهة نظر معتبرة من جهة عقلا، يقولون نشره في العوام، العوام لا يفرقون بين الصحيح والضعيف وسوف يشتبه عليه، حتى لو قلت مثلا هذا الحديث يروى وليس بثابت لن يذكر، هو سيذكر الخلاصة أن حديث عن الرسول هو كذا، لكن هل هذا يقتضي المنع؟ هذا يحتاج إلى تأمل. طيب، عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة، وأغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة لحضورهم تلك المجالس العلمية التي صدرت فيها، وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء. الحركات هي لا يمكن أن نراها نحن، فينقلها الذي رآها. طيب، عندنا نقل وعندنا تفسير ينقلها لنا، ثم نحتاج إلى تفسير هذه الحركة، فقد تكون حركة واضحة وقد تكون تحتاج إلى تفسير. إذا احتاجت إلى تفسير الغالب أنها يفسرها نفس الذي نقلها، وهذا أحسن شيء، لأنه الغالب أنه أو أحسن من يفهم الحركة والذي يعني نقلها، الذي فعلت له الحركة يعني أمامه. وبهذا نعرف يعني الباطل الذي وقع فيه بعض الأشاعرة، بل وحتى بعض العلماء الأجلاء كالخطابي أو غيره، لما قالوا في قول ابن مسعود لما جاء اليهودي وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل الأرضين على إصبع، قالوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبري، حبر أفصح من الحبر، حبر حبر. فماذا قال هؤلاء؟ وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ماذا قال هؤلاء ليتخلصوا من هذه الورطة؟ طبعا لأن هذا الحديث واضح في أنه أقره على إثبات اليد والأصابع وإثبات الصفات وما إلى ذلك، وما قال تشبيه ولا كفر كما هم يقولون. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك يعني غضبا ونفرة مما قال وتعجبا، وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره تنزيها لله عما قال. طبعا هذا تحريف للحديث. أشكل عليهم فقالوا لهم طيب ابن مسعود قال ضحك تصديقا لقول الحبر، فقالوا هذا اجتهاد من ابن مسعود أعوذ بالله. حتى الخطابي للأسف يعني قال هذا، كيف يعني أنت تقول يعني كأنهم يقولون ابن مسعود لم يميز بين، لاحظ، التنزيه والغضب وبين الضحك تصديقا لقوله، ثم بعد ذلك أنتم يعني زي ما يقولوا تغالطوا الإنسان في الحاضر للموقف. أصلا لو كان غير ابن مسعود، لو كان أي حرفوش من الناس يحضر مجلس لا يخفى عليه ضحك التصديق من ضحك النفرة والإنكار والتعجب، فكيف ابن مسعود عالم الصحابة الإمام تخطئونه وهو الشاهد وأنتم الغائبون؟ كل هذا عشان تحرفوا النص عن مواضعه. غفر الله لنا وله، هذا يعني خطأ شنيع. فهذا لا، الذي حضر الحركة والموقف هو أدرى، أدرى بإيش حتى هناك أشياء لا تنقل، مثلا نبرة الصوت. تخيل أن أقول لك مثلا فعل كذا فعل كذا، يعني اقتراح، يعني أن تفهم من هذا من نبرة فقط، أنا قلت افعل لكن أنت تفهم من نبرتي أن هذا مجرد اقتراح. أما لو قلت لك افعل كذا مثلا، هذه افعل كذا وهذه افعل كذا، سوف تنقل لك في الكتاب افعل كذا، هكذا أنت سوف تجدها، لن تنقل لك هذه النبرة إلا لإماما قد يقال يعني ورفع صوته أو كذا، لكن قد لا تنقلها. ولهذا قال العلماء الصحابة أدرى بالأوامر ندبا ووجوبا وإرشادا وغير ذلك. ليش؟ لأن الحاضر يرى ما لا يرى الإش السامع الذي يبلغ، فما رأيك من سمع، مثل قول أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طبعا الشيخ ابن باز يعني سلك نحو ذلك، قال هذا اجتهاد منها، المهم أنه نهى والتحريم، لكن يعني الأصل هو اعتبار كلامها إلا إذا عارضه ما هو أقوى، ذلك يعني أحسن أن يقال عارضه ما هو أقوى أو كذا، أما أن مخالفها فيما فهمت ففيه إشكال أو إشكال. طيب، فإذا الأصل هو الذي حضر الحركة والذي يفسره لنا، وقد يفسرها لنا حافظ آخر يقول يقصد بها كذا وكذا اجتهادا منه. فمن تلك الحركات أولا تحريك الأيدي، قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان طبعا، وذكر عمر بن الوليد الشني هكذا ضبطها، فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه، هذا هو التفسير، هذا تفسير من علي بن المديني. قال علي فاسترجعت أنا، فقال ما لك؟ قلت إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، ولكنه لا بأس به. وهذا يدل على أنه معنا الأصل أن الناقل هو الذي يفهم الحركة، لكن أحيانا قد تكون حركات تختلف من شخص إلى إيش إلى آخر، لكن ليس لدرجة أن يفهم الشيء يعني عكسه تماما كمثال ابن مسعود السابق. لكن هنا درجة الجرح، هو جرح، هو فهم أنه جرح وهو كذلك، لكن درجته ظنه هالكا فقال لا ليس لهذه الدرجة لكن لا بأس. طيب ثانيا تحريك الرأس، قال عبد الله ابن علي بن المديني، هذا ينقل عن أبيه، قال كان سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال ليس بشيء. طبعا هنا لما تقترن حركة بقول فمريح خلاص واضح ما يحتاج يعني. ثالثا تحميض الوجه، الشيخ يعني تمنيت لو فسر تحميض الوجه، هو فسر في الحاشية لكن لم يفسر تحميض الوجه نفسه، وإنما فسر أشياء قريبة منه. قال ابن منظور فلان حامض الفؤاد في الغضب إذا فسد وتغير عداوة، وفلان حمض ونفس حمضة تنفر من الشيء أول ما تسمعه، وتحمد الرجل تحول من شيء إلى شيء. ممكن نأخذ من كلمة تنفر من الشيء أول ما تسمعه، هذا هو المعنى المتبادر لي، أن حمض وجهه يعني كأنه ضاق شيئا حامض، ذاق شيئا حامضا فتغير وجهه يعني كما انكمش مثلا. قال علي بن المديني سألت يحيى بن معين عن سيف بن وهب فحمض يحيى وجهه وقال كان سيف هالكا من الهالكين. والله أعلم يعني تحتاج إلى مزيد تحرير، لكن عموما واضح أنها شيء يعني نوع من أنواع الجرح يعني ليس لا شك في ذلك. رابعا تكلح الوجه، قال هنا الكلوح تكسر في عبوس، هم فيها كالحون، أظنهم قالوا أنه من شدة العبوس، لعلنا نراجع التفسير، من شدة العبوس يعني حتى تبدو الأسنان من شدة العبوس والعذاب عياذا بالله من حال أهل النار. قال البرذعي أنا سأراجعها لكم الآن في التفسير، قال في التفسير الميسر وهم فيها عابسون تقلصت شفاههم وبرزت أسنانهم الحمد لله. طيب قال البرذعي ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه، طبعا هنا أيضا اقتران قول بفعل فهو واضح الحركة اقترب معها قول. خامسا الإشارة إلى اللسان يعني كناية عن الكذب كما سيأتي. قالوا من ذلك أن البرذعية سأل أبا زرعة، أنا في ذهني قديما أن البرذعي هو البرديجي نفسه، فما أدري هل هو برذعي واحد هو نفسه البرديجة أو هناك برذع آخر. فنعم ينظر. سأل أبا زرعة عن رباح ابن عبد الله فقال كان أحمد بن حنبل يقول وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه أي إنه كذاب فسره هو نفسه. ثم دخل في فصل آخر إن شاء الله يعني يحتاج إلى وقت وإلى تركيز كثير، ما أدري هل نشرح فيه اليوم أو لا لأنه يحتاج إلى شيء من التفاصيل، وفي نفس الوقت إذا أخذ في مجلس واحد يشق لأن فيه تفاصيل كثيرة، لعلنا نأخذ منه ولو صفحة أو شيء. الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، انتهينا من تفسيرها بقيت مراتبها. مراتب الجرح والتعديل اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل، والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه. طيب بتقسيم مراتب الجرح والتعديل، يعني كأن نأخذ من هذا أنه أول من نجد عنده فكرة مراتب، مراتب ليست ألفاظ منثورة، هو ابن أبي حاتم. وهكذا كتب المصطلح تذكر أول شخص في هذا ابن أبي حاتم الذي له كتاب الجرح والتعديل. كتاب الجرح والتعديل هذا من أعظم كتب الإسلام في الجرح والتعديل، مع أنه اعتمد، يقال أنه اعتمد على التاريخ الكبير لابن للبخاري، لكنه أضاف فيه إضافات مهمة. فالبخاري في الغالب لا يكاد يعني يذكر المرتبة الراوي التي هي أهم شيء بالنسبة لنا نحن نعتمد عليه. أما هذا فسأل أباه أبا زرع عن هؤلاء وتكلموا في معظمهم أو كثير منهم، فهذا خدمة جليلة لأهل الإسلام بنوا عليها بعد ذلك واجتمع بعد ذلك من مجموعها. وطبعا في كلام الأئمة الآخرين منثور قبل أبي حاتم وأبي زرع. ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راوي. هذه هي الفكرة التي نريد أن نركز عليها، أنه كل عالم يأتي ينقح ويزيد، ينقح ويزيد. من الذي جاء بعد ابن أبي حاتم؟ فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسخاوي. إذن هؤلاء الذين سنتكلم عنهم، ابن أبي حاتم أولا، ثانيا ابن الصلاح، ثالثا الذهبي، رابعا العراقي، خامسا السخاوي، حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده. إذن هذه نقطة مهمة، هذه اجتهادات، اجتهادات في فهم الكلام الأئمة، فإنك قد الأشياء المتقاربة لا تجد بينها حدا فاصلا دقيقا أحيانا، وإنما تكون إيش فيها نوع من الاجتهاد في تقدير هذا الأمر. وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك، في ذلك الكتاب، يعني لا يتكلم عن ألفاظ من سبقه بل عن اصطلاحه هو في كتابه، هذا شيء يختص بكتابه. فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لمراتب الرواة وتقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. إذن عندنا تقسيمان، تقسيم للمراتب، مراتب الرواة في أنفسهم، وترتيب وتقسيم للمراتب الألفاظ، ليس لمراتب الرواة، لا لمراتب الألفاظ التي تدل على مراتب الرواة. انظر إلى دقة هؤلاء العلماء، ابن أبي حاتم توفى سنة 327، فقال في تقسيم مجمل لمراتب الرواة، مراتب الرواة قسمهم، طبعا هو الآن يتكلم عن التعديل، خمس مراتب. قال فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. لهذا الشيخ في آخر الكلام قال كلاما لطيفا، الشيخ عبد العزيز المصنف قال فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة والمراتب الأخرى لسائر الرواة، يعني المرتبة هذه ليس راويا فقط بل هو من أئمة الجرح والتعديل. ثانيا ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله، الصدوق هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، لأنه قال ثبت في روايته في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه لكن لا يعتمد كلامه في غيره لأنه ليس من أئمة الجرح والتعديل، لكنه ثبت ثقة لا كلام فيه، حجة. طيب ثالثا ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديث، إذن ويحتج بحديثه وثبت لكن يهم أحيانا، كأنه ثقة لكن ليس ثقة ثبتا مثلا، إنما هو ثقة أو صد بين، قد يدخل فيها الصدوق الذي باصطلاحنا نحن. أما الرابع قال ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه، لاحظ هذه الكلمة المهمة، الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهم، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام والعقائد من باب أولى. لكن المهم أنه يفرق قال لك اكتب هذا ولا تحتج به في هذا، ليس كما يقول كثير أكثر المتأخرين المعاصرين، أكثر المعاصرين حتى المتأخرون مثل المتقدمين يعني عندهم هذه القاعدة، لكن المعاصرون هم الذين كثير منهم يظن أن هذا شيء مفروغ منه يعني. خامسا، وخامس قد ألصق نفسه بها بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمان، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال وللمعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته أو تطرح روايته، يعني متروك أو كذاب أو متهم بالكذب، وقال بان لهم الكذب يعني. فالمرتبة انتهى كلامه، قال الشيخ فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة والمراتب الأخرى لسائر الرواة. ثم قسم المراتب الألفاظ هذه يطول الكلام فيها، فالآن نتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. نعم، هنا بحثت في البرديجي وجدت غير البردعي هذا. نعم، هذا صاحب سؤالات أبي زرعة، أبي زرعة نعم، متوفى سنة كم؟ البرديجي له كتاب في الطبقات، طبقات الأسماء المفردة. نعم نعم صحيح، وعنده كتاب أظن في البرديجي معروف. نعم، لكن أنا أظن أنه يقال له البردعي، وقالوا برديج هذه قريبة من بردع، فلعل هذا يقال له بردعي وبردعي، ولهذا قلت لك عشان يكون بردعي آخر، فهو آخر يعني آخر يعني. نعم جميل، طيب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، سلام عليكم.